وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس يا ربنا يا ربنا أبطل يا ربنا أثر الأنفس المشتهية المشتهية المشتهية المشتهية أبطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها من الرأس وسائر الجسد وحل يا ربنا هذه العقد وحل يا ربنا هذه العقد وحل يا ربنا هذه العقد أبطل يا ربنا هذا الأثر أثرا أثرا من الأنفس المشتهية المشتهية أبطل يا ربنا أثرها أبطل يا ربنا أثرها مشتهية مشتهية متعلقة متعلقة وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس أبطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها اللهم أخرج يا ربنا هذه الأنفس الخبيثة أخرج يا ربنا هذه الأنفس الخبيثة الخبيثة الظالمة الظالمة الفاجرة الفاجرة اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا مولانا اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها من الرأس اخرجها يا ربنا من الجسد اخرجها يا ربنا ظالمة اخرجها يا ربنا طاغية اخرجها يا ربنا باغية اللهم اخرج يا ربنا هذه الأنفس وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس بسم الله بسم الله أرقي الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة بسم الله أرقيكم أجمعين أرقي الوالد والولد أرقي الذكر والأنثى القريب والبعيد بسم الله أرقيكم من الأنفس من أنفس متعلقة من أنفس تعلقت بكم وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس أبطل يا ربنا أثر نفسك مشتهية مشتهية مشتهية مشتهية جمالا وكمالا بهاء ونظارة شياكة وأناقة أبطل يا ربنا أثرها أبطل يا ربنا أثرها أبطل يا ربنا أثرها منه ومنها أبطل يا ربنا أثرها أبطل يا ربنا أثرها حسودا حقودا ظلوما أبطل يا ربنا أثرها أبطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها أخرج يا ربنا هذه النفس أخرجها يا ربنا يهودية أخرجها يا ربنا نصرانية أخرجها يا ربنا يهودية أخرجها يا ربنا نصرانية أخرجها يا ربنا ملحدة أخرجها يا ربنا ظالمة أخرجها يا ربنا فاسقة أخرجها يا ربنا ملحدة أخرج يا ربنا هذه النفس وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس أقضي يا ربنا أثر نفسه نفس مشتهية مشتهية متعلقة متعلقة بالشهوة بالشهوة متعلقة متعلقة بالجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا أخرجها متعلقة بالتوفيق متعلقة بالتوفيق والنجاح والنجاح الباهر متعلقة متعلقة أخرج يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها الله أكبر الله أكبر وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس فيها عين جارية فيها عين جارية وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس فيها عين جارية وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس. يا ربنا يا ربنا أبطل يا ربنا أثر الأنفس المشتهية المستهية، أتت إلينا عن طريق الحسد، أتت علينا إلينا عن طريق العيون، عن طريق العيون المعجبة، عن طريق العيون المعجبة، عن طريق العيون المعجبة، عن طريق العيون المستهية، عن طريق العيون المستهية والمعجبة والمعجبة، عن طريق العيون، عن طريق العيون، عن طريق الوصف، عن طريق الوصف، عن طريق الوصف، عن طريق الوصف، عن طريق الرؤية، عن طريق الرؤية، عن طريق السماع، عن طريق السماع، عن طريق الرؤية، عن طريق الرؤية. وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس. أبطل هذا الأثر يا ربنا من أثر عين عين عين نظرة فأثرت، عين معجبة معجبة. وإذا رأيتهم تعجبك وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أبطل هذا الأثر العظيم، أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا غائرة، نفسا غائرة غائرة، نفسا متعلقة متعلقة، نفسا كالروح في الجسد نفسا كالروح في الجسد، أخرجها يا ربنا أخرجها، نفسا في الروح في الروح، نفسا في الروح والجسد، نفسا في الروح في الروح في الروح في الروح في الروح كالجسد كالروح في الجسد، نفسا نفسا كالروح في الجسد كالروح في الجسد كالروح في الجسد، تغلغلت تغلغلت مربوطة ومعقودة مربوطة ومعقودة في الجسد في الجسد، قوية عظيمة شديدة، عليك بها يا ربنا عليك بها عليك بها يا ربنا عليك بها. ظالمة ظالمة خبيثة خبيثة، فاجرة فاجرة فاجرة فاجرة، كالظل كالظل كالظل كالظل، كالروح كالروح، كالدم كالدم في العروق كالدم في العروق كالدم في العروق. لها سنوات عديدة، لها عشر سنين، لها خمس سنين، لها خمس سنين، لها خمسة عشر عاما، لها عشرون عاما، لها خمسة وعشرون عاما، لها ثلاثون عاما، لها أربعون عاما. أبطل يا ربنا أثرها، مشتهية مشتهية، متمنية متمنية، متهنية متهنية. اللهم إني أسألك يا ربنا في هذه الساعة، اللهم أخرجها يا ربنا نفسا نفسا حلت واستقرت في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في الأحشاء، حلت واستقرت في رحمها في رحمها في رحمها، حلت واستقرت حلت واستقرت، مرسولة مرسولة بسحر عظيم، مرسولة بعيون، عليك بها يا ربنا عليك بها، لأجل ألا زواج، لأجل ألا تتزوج، لأجل أن تطلق، لأجل الطلاق، لأجل النكاح ألا يكون أبدا، عليك بهذه النفس الخبيثة، عليك بها يا ربنا عليك بها، عليك بها يا ربنا عليك بها، عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك يا ربنا بهذه النفس، ظالمة ظالمة، خبيثة مستخبثة، عليك بها فاجرة. الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس. يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا أثرها، وحل يا ربنا عقدها، فضل يا ربنا أثرها، وحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرجها يا ربنا أخرجها، مزقها يا ربنا مزقها، عليك بها يا ربنا يهودية، عليك بها نصرانية، عليك بها مجوسية، عليك بها يا ربنا ملحدة، عليك بها يا ربنا ظالمة، عليك بها ضالة مضلة، ضالة مضلة، عليك بها يا ربنا، عليك بها على الحظ، على الحظ والرزق، على الرزق على الرزق، على الحظ على الحظ. الله أكبر الله أكبر. وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس. يا الله يا الله يا الله أخرجها يا ربنا, أخرجها يا ربنا, احل عقدها, فك مرابطها, أخرجها يا ربنا, أخرجها يا ربنا, أخرجها يا ربنا, أخرجها يا ربنا, أخرجها يا ربنا, أخرجها يا ربنا, عليك بها يا ربنا, عليك بها يا ربنا. ظالمة طاغية, باغية باغية, مستكبرة مستكبرة مستكبرة, عليك بها يا ربنا. فاجرة فاجرة, عليك بها خبيثة, عليك بها لئيمة, عليك بها لئيمة, عليك بها خبيثة. الله أكبر, عليك بها يا ربنا ظالمة, عليك بها يا ربنا فاجرة, عليك بهذه النفس. وما تهوى الأنفس, وما تهوى الأنفس, الأنفس الأنفس. اللهم أطل أثرها يا ربنا, أطل أثرها يا ربنا, أطل أثرها. تغلغل تغلغل في الجسد, أثر على الحظ والنصيب, أثر على الحظ والنصيب, أثر على الحظ والنصيب, أثر على الحظ والنصيب, أثر على الحظ والنصيب, أثر على الحظ والنصيب. يا ربنا يا ربنا, عليك بها يا ربنا ظالمة, عليك يا ربنا بها طاغية, طاغية باغية, طاغية باغية, عليك بها يا ربنا, عليك بها يا ربنا مستكبرة, عليك يا ربنا بها مستكبرة, عليك بها يا ربنا مستكبرة, عليك بها يا ربنا فاجرة, ظالمة طاغية باغية باغية باغية, عليك بها يا ربنا, عليك بها يا ربنا, عليك بها يا ربنا. لا تريد لنا الخير, لا تريد لنا الصلاح والإصلاح والبر والتقوى والرشاد والعفاف والهدى والتقى, عليك بها يا ربنا, عليك بها, عليك بها على الفقر والقلة والذلة والمهانة, عليك بها يا ربنا على التشويه والتقبيح, عليك بهذه النفس يا ربنا, عليك بهذه النفس يا ربنا على التعثير والربط والتعقيد والتعثير, عليك بها يا ربنا, عليك بها. وما تهوى الأنفس, وما تهوى الأنفس, وما تهوى الأنفس, عليك بهذه النفس يا ربنا, عليك بهذه النفس الفاجرة الفاجرة اللئيمة اللئيمة الخبيثة الخبيثة, أخرجها يا ربنا. قديمة في الجسد, قديمة في الجسد, قديمة في الجسد, قديمة في الرأس, أثرت على العقل والفكر, أثرت على العقل والفكر, أثرت على النشاط والحركة والقوة, أثرت تأثيرا بالغا. فاطر يا ربنا أثرها, واحل يا ربنا عقدها, وفك مرابطها يا ربنا. بسم الله بسم الله, بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا أثر النفس, أطل يا ربنا أثر النفس, مفرقة مفرقة بين الأزواج, مفرقة بين الأزواج, وتسبب عصبية شديدة, تسبب نرفزة نرفزة, وتشوه الجسد وتشوه الجسد, تنفخ الجسد تنفخ الجسد, وتهزل الجسد, الهزال على الهزال, على على على على انتفاخ الجسد, على على تشويه الجسد, وعلى تشويه الوجه, وعلى تشويه الشعر, وعلى وعلى القبح القبح القبح, نفس مقبحة, عليك بها يا ربنا, مقبحة مقبحة مقبحة مقبحة, عليك بها هذه النفس, عليك بها يا ربنا, عليك بها, عليك بها يا ربنا, مقبحة مقبحة, عليك بها يا ربنا. معطلة ومعقدة ومعسرة معسرة معسرة معسرة معسرة, يا ربنا عليك بها يا ربنا, على الرزق على الرزق تمنعه تمنعه تمنعه, عليك بها يا ربنا ظالمة, عليك بها يا ربنا فاجرة, عليك بها خسيسة خسيسة دنيئة خسيسة دنيئة, عليك بها يا ربنا. على المنكر على المنكر, على الظلم على الظلم, على الطغيان والبغي. وما تهوى الأنفس, وما تهوى الأنفس, وما تهوى الأنفس, وما تهوى الأنفس, عليك بها يا ربنا ظالمة, طاغية باغية فاجرة خسيسة دنيئة. لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم أخرجها يا ربنا, أخرجها يا ربنا, اجعلها ساعة خروج لها يا الله من الرأس, من الرأس على الذكاء والعبقرية, وعلى جمال الوجه وعلى جمال الشعر, وعلى الذكاء والعبقرية, وعلى حسن وعلى وعلى حسن تقاسيم الوجه. اللهم أخرجها من الوجه, اللهم أخرج يا ربنا هذه النفس الطاغية الباغية المقبحة, أخرجها يا ربنا, أخرجها أخرجها يا ربنا ظالمة, أخرجها يا ربنا, أخرجها من العقل الرزين والفكر السديد, أخرجها يا ربنا من الرأس. أخرجي يا عدوة الله يا من سكنت الجسد, أخرجي يا نفس ضائمة, أخرجي من الرأس والجسد, أخرجي من الرأس والجسد, أخرجي من الحظ والنصيب. الله أكبر, بسم الله بسم الله بسم الله, أخرجها أخرجها يا ربنا, أخرجها أخرجها أخرجها, ذلك يوم الخروج, ذلك يوم الخروج. وأخرجني مخرج صدقة, وأخرجني مخرج صدقة, وأخرجني مخرج صدقة. اللهم أخرج البلاء والأعداء, اللهم أخرج البلاء والأعداء, اللهم أخرج يا ربنا هذه النفس اللئيمة الخسيسة الظالمة الخبيثة, أخرجها أخرجها أخرجها, وأخرج أثرها وأخرج عقدها. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أخرجها يا ربنا, طاغية باغية فاجرة خسيسة دنيئة لئيمة لئيمة لئيمة, أخرجها يا ربنا, أخرجها يا ربنا من الجسد, أخرجها من الرزق, أخرجها من الحظ والنصيب, أخرجها من الحظ والنصيب, أخرجها يا ربنا, أخرجها. ذلك يوم الخروج, ذلك يوم الخروج, أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرجها يا ربنا أخرجها. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، أخرجها من العصب، أخرجها من العروق، أخرجها من العضلات، أخرجها يا ربنا أخرجها من العظام، أخرجها من الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والنظافة والنظافة والنظافة. أخرجها يا ربنا سببت الخمول والكسل، سببت الآلام، الآلام والأوجاع. احلل عقدها، فك مرابطها، احلل عقدها، فك مرابطها. أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا مولانا. أخرج يا ربنا هذه النفس وما تهوى الأنفس، وما تهوى الأنفس، وما تهوى الأنفس، وما تهوى الأنفس، وما تهوى الأنفس، وما تهوى الأنفس. أخرجها يا ربنا هذه الظالمة، أخرجها يا ربنا، أخرجها، أخرج يا ربنا هذه الأنفس، الأنفس الظالمة، الأنفس الطاغية الباغية المتجبرة. يا الله عليك بها، قدرت علينا، قدرت علينا، قدرت علينا. اللهم عليك بها يا الله، يا الله، قدرت علينا، ظلمتنا، عليك بها، قدرت علينا، عليك بها يا ربنا. سببت دوخة وصداعا وألما وضرا وشرا، وآتت عن طريق المكر العظيم، المكر العظيم والسوء العظيم. اللهم عليك بها يا ربنا، اللهم عليك بها يا ربنا، اللهم عليك بها يا ربنا. ظالمة يهودية، يهودية ونصرانية، مجوسية وملحدة، عليك بها يا ربنا. شيعية وشيوعية، عليك بها يا ربنا، عليك بها، عليك بها. مسلمة ظالمة، اللهم أخرجها، أخرجها، أخرجها. نفس نفس نفس نفس في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد، على الحظ والنصيب، على التوفيق والسعادة، والسعادة، والسعادة. سببت الفشل، سببت التعاسة، سببت الفشل، الفشل، الفشل، الفشل في الزواج، في الزواج، سببت الفشل، الفشل، الفشل، الفشل في الزواج، في الزواج، مع الزواج، مع الزوجة، مع الزوج. سببت الفشل، الفشل، الفشل، الفشل في الرزق، في الرزق. سببت الفقر، الفقر، الفقر. سببت القلة، القلة، القلة، القلة، والذلة، والذلة. سببت، سببت آلام، أوجاع، أسقام. سببت كمولة وكتلة وظلمة وضرة وضرة وضرة في الجسد، في الجسد. عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا. ظالمة طاغية باغية، أخرج يا ربنا هذه النفس. وما تهوى الأنفس، وما تهوى الأنفس يا ربنا، يا ربنا. وما تهوى الأنفس يا ربنا، يا ربنا. أخرجها يا ربنا، أخرجها، أخرج يا ربنا عقدها، أخرج يا ربنا عقدها في الرأس وسائر الجسد. احل يا ربنا عقادها، فك يا ربنا مرابطها، احل يا ربنا عقادها، فك يا ربنا مرابطها. اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا ذليله، اخرجها يا ربنا صاغره، اخرجها يا ربنا مقتوله، اخرجها يا ربنا قد مزقتها ومزقت اثارها وعقدها يا ربنا، واخرجت اثرها يا ربنا. اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا. نفسا ظالمه طاغيه باغيه. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. وما تهوى الانفس، وما تهوى الانفس، وما تهوى الانفس، وما تهوى الانفس، وما تهوى الانفس، وما تهوى الانفس، وما تهوى الانفس، وما تهوى الانفس، وما تهوى الانفس، وما تهوى الانفس، وما تهوى الانفس. يا ربنا اخرجها طاغيه باغيه، ظالمه خبيثه مستخبثه. اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها من الوجه، اخرجها من الفكر، اخرجها من الذهن، اخرجها من الدماغ، اخرجها من المخ والمخيخ. اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا من الاعمال، اخرجها يا ربنا من الصفات، اخرجها يا ربنا. غيرت، غيرت طبيعه الجسد، سببت جفافه، سببت جفافا ونشوفا، ونشوفا في الجسد. سببت جفافه، جفافه ونشوفا، ونشوفا وخشونه، وخشونه في الجسد، في الجسد. سببت جفافه، جفافه، جفافا وخشونه، وخشونه ونشوفة، ونشوفة في الجسد، في الجسد. تمص الدم، تمص الدم، تمص الدم، تمص الدم، تمص الدم. عليك بها، عليك بهذه النفس، عليك بهذه النفس. تمص الدم، تمص الدم، وتنخر العظم، وتنخر العظم. عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا. ظالمة، ظالمة خفيفة دنيئة، عليك بها يا ربنا. يهودية ونصرانية، عليك بها يا ربنا، عليك بها، عليك بها، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بهذه النفس، عليك بهذه النفس. غيرت طبيعة الجسد، غيرت طبيعة الجسد إلى نشوفة، نشوفة، نشوف وجفاف، وجفاف وخشونة، وخشونة، وخشونة، وخشونة، وخشونة، وخشونة، وجفافة، وجفافة داخل الجسد، خارج الجسد، داخل الجسد، داخل الجسد، وفي الجلد، وفي الجلد، وفي الشعر، وفي الشعر، وفي الشعر، وفي الجلد وفي الجلد سببت جفافة جفافة جفافة عليك بها عليك بهذه النفس عليك بهذه النفس سببت حرارة حرارة حرارة حرارة حرارة شديدة أحرقت أحرقت أحرقت أحرقت أحرقت لذعت لذعت لذعت عليك بها عليك بها عليك بهذه النفس يا ربنا عليك بهذه النفس النفس النفس وما تهوى الأنفس عليك بهذه النفس يا ربنا عليك بها يا ربنا سببت سببت سببت رطوبة شديدة رطوبة رطوبة رطوبة شديدة سببت رطوبة رطوبة رطوبة شديدة عليك بها عليك بها عليك بها غير طبيعة الجسد غير طبيعة الجسد عليك بها يا ربنا سببت برودة برودة برودة شديدة برودة شديدة برودة شديدة سببت برودة برودة برودة شديدة برودة شديدة برودة شديدة عليك بها يا ربنا عليك بهذه النفس يا ربنا عليك بها يا ربنا ومن أرسلها عليك بها وبعقدها وآثارها يا الله يا الله أخرجها أخرجها أخرجها وأخرج أثرها أخرجها أخرجها أخرجها وأخرج أثرها أخرجها أخرج يا ربنا هذه النفس أخرج يا ربنا هذه الأنفس الظالمة الظالمة الطاغية الباغية المعتدية عليك بها يا الله يا الله أخرجها أخرجها أخرجها من الجسد أخرجها يا ربنا من الأحشاء أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها وأخرج العيون وأخرج النظرة أخرجها كلها كلها كلها لا تبقي ولا تذر ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها مشتهية مشتهية متهنية متهنية متهنية متهنية أخرجها يا ربنا مشتهية أخرجها يا ربنا مشتهية مشتهية مشتهية مشتهية مشتهية ضرت ضرت ضرت ضرت مكرت كادت كادت كادت عشقت عشقت عشقت لزجت لزجت لفقت لفقت لفقت لزجت عليك بها عليك بها عليك بها أخرجها أخرجها أخرجها انزعها انزعها من الجسد انزعها انزعها انزعها اخرجها دما وصديقا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها معنا في المنام معنا في اليقظة معنا هنا وهناك معنا يا الله في الجماعات يا الله عليك بها اخرجها اخرجها وسويها اخرجها اخرجها اخرجها باغية باغية اخرجها ساحرة ساحرة ساحرة اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها على الجفاف على النشوفة على الخشونة على الآلام على الأوجاع وعلى الأسقام اخرجها اخرجها على الرطوبة الشديدة يا الله على الحرارة البرودة الحرارة البرودة بسم الله بسم الله بسم الله وما تهوى الأنفس يا ربنا يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها عليك بها عليك بها أخرجها أخرجها أخرجي يا نفسا بأمر الله أخرجي يا نفسا بأمر الله طاغية دخلت في الجسد طاغية دخلت في الجسد مشتهية أخرجي بأمر الله أخرجي أخرجي يا طاغية باغية أخرجي بأمر الله أخرجي بأمر الله أنت ومن معك من المرضى اخرجي بأمر الله أنت ومن معك من المرضى أنت ومن معك من العفاريت أنت ومن معك من العيون اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي يا نفس ظالمة اخرجي بأمر الله اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا غائطة اخرجها يا ربنا بولا وعرقة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا ريحا وجشاعة اخرجي بأمر الله اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي بأمر الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم من الأنفس من الأنفس من الأنفس المشتهية المشتهية المتمنية المتعلقة المتعلقة بسم الله بسم الله اخرجها واخرج العيون كلها والأحساس كلها والعقد والعقد والعقد والمرابط والمرابط والمرابط بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم